بل الأرض نفسها وما عليها خلقت لهدف. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلق الإنسان ووجوده وآخرته وفقده وموته ورحيله لغاية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد خلق الله جل جلاله الإنسان أصل البشر وهو يعلم عيبا فيه. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله هذا الإنسان ضعيفا. قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الله هذا الإنسان ضعيفا ومكنه في الأرض وخلق له ما فيها جميعا. ثم سلط الله عليه الفتن ومكنه من مجاهدة هذه الفتن. سلط عليه عدوا وعرفه ربنا جل جلاله، عرف العبد الإنسان مداخل هذا العدو ومخارجه. عرفه عدوه، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله جل جلاله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خلق الله جل جلاله هذا الإنسان وعرفه الغاية من خلقه العبادة، وخلق الله جل جلاله للعبد هذه الأرض وما عليها وسخرها له، وعرفه أن الغرض من ذلك ليرى أيكم أحسن عملا، وخلق الموت والحياة وعرفه أن هذا الابتلاء ليرى الله أيكم أحسن عملا، وخلق الله عز وجل لهذا الإنسان عدوا وعرفه بعدوه ومداخل هذا العدو ومخارجه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خلق الله الإنسان وخلق عدوه وعرفه عدوه وعرفه مداخل هذا العدو ومخارجه، وعرفه أنه في هذه الدنيا دار ابتلاء، وعرف الله جل جلاله هذا الإنسان حين أنزله إلى الأرض، قال: أنا خلقتك ومكنتك ولك عدو وهذه أخطار عدوك. وقال الله جل جلاله لهذا الإنسان: أنت ضعيف وهذه فتن، إن اتبعت هداي فلا ضلال ولا شقاء، وإن أعرضت عني وواليت عدوي أعذبك وتعيش معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة. الصورة في غاية الوضوح، ولكن ما زال الإنسان يعصي، ولا يزال ولن يزال. يعصي ويذنب ويخطئ ويمد ويطاول في هذه المعاصي والذنوب، مشكلة، ولكن لها حل. الله جل جلاله أخبرنا أن هذا الإنسان عصي، جاهل، جهول، ظلوم. عجب حال هذا الإنسان. قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وفي قصة سيدنا آدم عليه السلام مع سيدنا داود عليه السلام قصة مشهورة، أنه لما خلق الله بني آدم وأودعهم في ظهره أخرجهم كالذر بين يدي آدم، فنظر آدم عليه السلام إلى بنيه، فرأى منهم وضيئا، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هو أحد أبنائك. قال: ما اسمه يا رب؟ قال: داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب أعطه من عمري 40. فلما جاءت آدم المنية قال: يا رب قد بقي لي من عمري 40. فقال الله له: ألم تهبها لابنك داود؟ قال: لا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فنحن آدميون فينا من النسيان والجحود الشيء الكثير، ولنا رب رحيم ودود، لطيف، عليم، كريم. ربنا الكريم لما كان هو خالقنا ويعلم ضعفنا، وهو الذي أنشأنا وذرأنا ويعلم عيبنا، جعل لنا مخرجا. لما أكل آدم من الشجرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أكل آدم من الشجرة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فطفق يجري في الجنة ويشتد، وكان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق له شعر، فأمسكت نخلة من نخل الجنة برأسه وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني أستحييك يا رب. قال الله: وإن العبد ليستحيي من ربه حين يعصيه، ولكنه يعلم بفضل الله أين المخرج. قال: وما المخرج؟ قال: في التوبة والاستغفار. وهنا وضعنا أيدينا على السر أن العبد لن ينفك من ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وضعنا أيدينا على السر أن العبد مذنب خطاء، ولله يعلم أين المخرج في التوبة والاستغفار. والآن آن لي أن أقول لكم: كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ آن لي أن أواجهكم بالسؤال الأهم الأخطر: أين أنتم من الله؟ الكل يعرف القصة، لماذا خلقت ولماذا خلقت الأرض ومن عدوك وما المآل إلى أين وما المخرج بعد الذنب. الكل يعلم والكل يعرف والكل يفهم، ولكن أين أنت؟ أين أنت من الله؟ أين أنت من التوبة؟ أين أنت من المخرج؟ تذنب وتنسى وتعصي وتصر، ثم اعلم أنك ستموت. ومن فضل الله على الأمة أن أقام عليها الحجة فعرفك أنك إذا أذنبت ما الذي يجري عليك، وإذا تبت ما الذي يكون لك، وكيف تتحاشى الذنوب، وكيف تعتصم بالله، وكيف تنجو من عدوك، وكيف تحارب عدوك، وكيف تنتصر على عدوك، وكيف تنجو من مغبة الذنب، وكيف تتوب، وكيف تقبل. وترك لك الفرصة، أمهلك لكي لا تقول: ليت أني. سيأتيك وقت تبكي فيه الدم إن لم تتب الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون الدم ولو أن السفن جرت في دموعهم لجرت. من نعم الله على العبد الإمهال. أمهلك وأقام عليك الحجة وعرفك. قبل أن تقول ليت أني، ليت أني علمت، فقد أعلمت. قبل أن تقول ليت أني فهمت، فقد فهمت. قبل أن تقول ليت أني تبت، وهذا نداء الله ليل نهار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو النداء قبل أن تقول ليت أني ما عصيت، وهذا هو نداء ربك لا تعصني لا تخالفني. قال الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قبل أن تقول ليت أني تذكرت، وهذه الذكرى تتوالى عليك ليل نهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قبل أن تقول ليت أني، ليت أني، وليت أني، وليت أني، وليت أني، ولا تحين ليت، لا تحين ليت، حين تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة لا معنى لها. ارجعوني لعلي أعمل، كأنها ليت أني أرجع لأعمل، كلام بقى، لأنه لم يعمل في المهلة، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوتاه، برنامجكم هذا دعوة للإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قبل أن تقول ليت أني، هات يدك معي لنتوب وننيب، وهيا نبدأ منذ الآن تبنا إلى الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عبادي الذين